اللهم صل على النبي. انا محج ولا عليك يا رب. اللهم صل على النبي، صلوا على سيدنا النبي. الله الله الله الله الله الله لله ما في السماوات ايه تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى سيدنا النبي. الله الله الله الله نعم سيدنا رمشح تعالى تعالى عليك الله يا مولانا الله الله عليك يا مولانا Thank you. اللهم صل على النبي احمد ابو شعبان. الله الله الله سيدنا. نعم سيدنا في سعاليك اكثر عم بمنزل ريمك في تشمني ريمك وانا عليك يا مولانا تعديش علينا بقى وضحيتها بقى يا شيخ وهلق تعليك تعليك محج احمد شعبان صلى على النبي انا بحج فوزي الله هنا مسك ايه ده تشتري من ايه الله اتصور يا فلان اتصور شوف بجي حجوز ده نعم على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الله الله الله حد صوره جنبك ده مش عارفين نتكلم